ربنا يبارك فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك يا سيدنا. اللهم يا سيد. اللهم يا Oh my God. انت انت موقف الارض قوي يا سيدنا. هقول انت يا عم حمد عليك كل شيء سعيد مشكورة للناس دي. الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما جبتها عندنا كده اغنيه صغيره كتير على جاء عندنا شربين راح دخل بيه بسم الله المكنه عماله هناك

الله الله الله الله

Thank you.